ذبذبوا واضطربوا في هذا المذهب. ولهذا الذين يقولون بأننا نحرق كتب ابن حجر رحمه الله تعالى وكتب النووي، هؤلاء ليسوا من العلماء وليسوا على طريقة أهل العلم. نتجنب هذه الأخطاء ولكن نستفيد من علميهما الذي نشراه في خدمة السنة. فقد سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عمن يقول بهذا، يعني بحرق كتب ابن حجر وكتب النووي رحمه الله تعالى، فقال الشيخ ابن عثيمين: إن الشيخين الحافظين النووي وابن حجر لهما قدم صدق ونفع كبير في الأمة الإسلامية. شوفوا كلام العلماء الراسخين، شوفوا كلام العلماء الراسخين، ليس كلام الشباب المتعجلين الذين يضيعون الواحد ولو كان إماما ولو كان حافظا بخطأ يخطأه غير متعمد ولا مؤصل له التأصيل الذي يوافق المبتدع. ولهذا فرق بين الأشعري الذي يؤصل للأشعرية وبين من وافق الأشاعرة في كلمة أو في أمر أو في مذهب معين لا يقصد اتباعهم في هذا. فقال: ولهما ولو وقع منهما خطأ في تأويل بعض الصفات فإنه مغمور بما لهما من الفضائل والمنافع الجمة. ولا نظن، شوف كلام الشيخ ابن عثيمين، ولا نظن أن ما وقع منهما إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيهما، يعني ولو كان في رأيهما فقط. وأرجو من الله أن يكون من الخطأ المغفور، وأن يكون ما قدماه من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليهما قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو من العلماء أيضا الأجلاء المعروفين، لما سئل عن النووي ابن حجر قال، وعمن يقول بحرق كتبهما، قال: لو كان لي سلطان على الذي يقول بعدم القراءة في فتح الباري وشرح النووي، لو كان لي سلطان على هؤلاء لأخذته وسجنته حتى يتوب. والاعتبار بما عليه العلماء الراسخون المعروفون بالإمامة والفضل، نعم. ومع ذلك فهديتنا مع هذا كل، مع هذه المقدمة، فهديتنا للأمة كلها